بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا كايكا قرآن جلقب سورة الانشقاق نهون داورا بواق الدار ابو فتر ابن هاتاسس درسين كنا كنا جوران جلقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت كان جدا سورة سورة الانشقاق جدني بيكمتي انشقاق جتون سورة بدك إنسي سميدا كي ستي دبتا مجتو إذا السماء انشقت جتو مخانا الراهو داني مصدر انشقاق جانين سورة تترسئين ستكو بدك إنسي سميدا كي ستي دبتا مداف جراتو جتو إسنتون سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت أكو بيتا وآي ور جنتا kanaati warre wana kanada lage jannata argata way warra azaba namni badiya kanada lage taybiddaati jechu akuma san kaafaminsi ni dira jechu gadida booda suraan tuni suraa dabarteen jalqaba keessatti wal fakkaati suraan dabartees waan kaafaminsa dubbatti suraan tunilleen waan kaafaminsa dubbatti jalqabatti akkuma suuraan dabarte alaa yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsuun jechuu dubbattee dabarte tunilleen asitti samiin babbaqayxee wayta jette kaafamiinsi keessan argame jecha innaka kaadixun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi jechuu kana keessatti dubbatte kanaanillee wal fakkaatti san booda warra jannataatiifi warra ibiddaa dubbatuu keessattiillee wal fakkaatti suuraa dabarte دوبا سورة انتوني مال جتي إذا السماء انشقت يو سمين بقيت جتي يو اسين دودوت ملائكان الرا اكا قدبو انيف اكا اسين يو اسين دودوت جتشودا اكو مسورة سندورة دبرت سورة الانفطار إذا السماء انفطرت جتشولين يو بقيت جتشونا جرق اللجوتو والفكاتا نكا معنى تتيجة انشقتي من فضرتي مرتنو يو بقى يتيجة إذا جتشون كوني شرطية يوتاتي فيلي الرتسين في أرآن تنا أسماء الرتسين كوني مالي ويتجدا انشقتي مكانة اتك أجيلك انشقتي تكوتو إسيب رجرا فيلي متسين إذا انشقتي السماء جتشودا انشقتي بودا كن تفسير إساتي جدا حسبا أفان رباتت إذا السماء انشقت يجونكن إذا انشقت السماء يو سمين بقيت انشقت يجون لما تدي به نسخ مال تهري تفسير هي كادايني إبسادايني كاتش جلاغة تمي كإذان اتعان تسن إفسان الرتي كاجيل شادا إفسان هي كاجيشا إذان تني جوابت هجم تجر نور غرين بقتنتي warri gariin jawaabattiin hajamtu jedhan warri jawaabatti hajamti jedhan ree idaan jawaaba argattu malee hin tahu ida samaa'u inshaqqat yoo samiin baqayte jedhee oofnee wa adinat lirabbihaa wa huqqat jechuu kana wayta geenne asitti jawaaba qaddaran jawaabni isaan qaddaran kuni famulaaqiihi jechuu kanatu irratti qajeelche yoo akki sun argame لقي الإنسان كدحه نمني مرتنو دلقا إساء أرجته جدودا إبارة نجلا يوفوني فملاقيه جدوك نجلا يوفوني لقي الإنسان كدحه أي عمله دلقا إساء نمو أرجته يورن كناكن أرجمت جدو جواب نساء أجدت إن قدر مجلا ور قرير مو بعثتم جدو ما قدرني نكافم تنججا قدرنا جدت warri jawaabattiin hajamtu jedhanoo akkamitti jawaabattiin hajamtu jedhaniin dubbiin kun udhkuritti rarraati yaanisiin udhkur mee dubbadhu yaa ergamaa keen idha samaa'un shaqqat gafa zamin babbaqaita samme dubbadde ojenne jawaba biradi tin hajamtu jang sani kai sene tirarrati jawaba biradi ti hin hajamtu amba himi dage sisi rakko akkana rakko qiyaman qabdurra kasami rabbin wa banayna fawqakum sab'an shidadan isin gubbatti sami jajjabata akkabira torba ijarri rabbin jede binaa jeduntuni guyya qiyamada san waita isi lafte babbaqaite uqurate jette ummata himi rakko waita san argamu jecha wa adhinat li rabbiha rabbi isi yo dagete chun ajaja rabbi isi da yo dagete ajaja rabbi sanif matakamte ay istama'at li rabbiha wa ata'at yo rabbi sanif dagete tolejette babba kaki rabbi jeden san dagete yo tolejette jecha wa huqqat jechun ammo isif haqa godame tolejechun sun isif haqa godame jecha حقت يجون كوني مبني للمجهول وحقت هكا قدامي في زيزني هكا قدامي مالتو هكا قدامي أمري ربي تولجت ببقى قونسون لغا ما قفدي جاكا لغا قفدي أمري ربي إسيد أغهو قفدي لغا قفدي أمري ربي إسيسان أغهون إسيد أفاقته مرت أمري ربي جل جرا أمري ربي سان أغهو قفدي حقته أمري ربي سان أغهون إسيسون جاكا أصلين حق الله لها ذلك جتشا إسيد آفاق قول ربي إسيد سنجتش ويتا مبني للمعلوم قول حق الله لها ذلك جتشا مبني للمعلوم قول جتشا غافسا وإذا الأرض مدت مي أما اللي أمتا فهمي يو اذكر جتشو إرتي كوفن تاتي ويتدجين بفهمتي إسين درير فهمتي أكا halqoo isaniititti waita isanii jedhan gogaan kormaa tokko ka horiidhaa tokko ka mawaan taheetu yoo dhisan buyicehii qaba ka waa takka buyicehii hin qabne akka ooyidaa tokko dhifamtee yoo isin fakkaatte jechu qar'aan tana rabbiin waalqaa fil ardi rawaasiya an tamiida bikum jedha isii keessatti gaarriin keessatti buureet akka isin gaddhaabatu taasise ardhaa gara feete yoo laalte gaaratusitti mul'ata roqa qabdi ol fuudhama qabdi guyyaa qiyaamaa san hoo waan takka isii irratti hin argitu isii kan irratti hin argitu maal taatire hin dhifamte jecha wa idha al-ardu muddat yoo samiin dhifamte wa alqat maa fiihaa mawtaa du'aa isii keessatti awwaalame kana dhifamtee jennaan ol darbite dhifamtee jennaan homaa keessatti hafuu dhabanii ol yaafte du'aa isii keessa jiru kana وتخلت الراقلاتات والقت ما فيها جتو كنا كنوزا في موت تفسر كتابا كنو كن اثر كتاب من لك سيدا كتابا غارين كنوزا تيداو كننجرو جدا ما لي تجدان كنوز ني سندور مال اربكين بك كنوزا تي هجمني ميتي بك كنوزا تي هجمني ميتي بك كنوزا كانوا برانمني irraashaa galame isa dagate dubbi mootama ol yaafte jechuudha jaar garuu waan balleessuun qabu kunuudin illee waan keessa jiru waan gaggaariillee ol yaafte waan dur silaa qotee namni itti gahu mara ka itti hajamu dhabamee dirritti baafte akkuma san du'aa isii keessatti awwaalameillee dirritti ol darbite jechuudha waalqatmaa fiihaa jechuun watakallat jechuun ammoo irraa qullaa taate ka homaa keessatti hin hafne jecha وأذنت لربها دوب ويتشير ربي إسيتي فتغيت تولجت وحقت حقا قدامك ربي تولجت جون سنسيف حقا قدامك دوغاك أبدي دوغت تغيت ربي إسيجت شادوبين دوبي غافا أمري ربي ملي أمري بران جر وان ربي انتهجت انتهو ملي كم إسفال لا إسارفون انجر غافا دور دنيا انجرتو أمري إسي غرين تولجت غرين دي مخلوقني salaati jennaan salaatuu dide soomi jennaan soomuu dide reegariin amani jennaan amanuu dide arra guyyaan guyyaan wanni marti amrii rabbii dhageettu jecha kana keessatti ulamaani rabbiin samii fi dachii kana duraanumaa maal jedheen samaa ila samaa wa dukhaanun faqaala lahaa وللأرض بئتيا طوعا أو كرها جنان قالتا أتينا طائعين أمري ربي كان الرجل نماني كإلمنا ما ربي كانت أمنو دي رامون تكونتن وننجركن ربي كانت أمنو دي اتكفري أمري إسا دي مخلوق نهاجا نغهوكن قدنا ربي كينا بيكت غاف جلقب أرقم سيفمون لي أتينا طائعين tole jenne dufne jedan gafa akhir rabbin digulle gafa digulle wa adnat li rabbiha wa huqqat amri rabbi fi dagyanit amri rabbi san tole jedanit duga qaban tole jechu san duga qaban jecha rabbi dandaha wa hunda tu isan ajaje haqa godame isanif tole jechun sun awwala akhiratille amri rabbin dinne jecha yamadan ne kun ولكن ربي نقلي كنيف كون هندي دي ور ربي رحمته غدي بي ايمان دوبا امني مالي ويتاسجن نكمال جنان دوبا ويتوان اكنا كون ارغامي كافم تني غافتم تنجچا كايو جواب نيسا نقدر ما جن لا قال الانسان قدحه وان دلجسان ارغته جچا ايت رستنا تتكاجي يوكان اذكر غافة جنة جوابا بربانوه دوبا مال جدا كانت ايه ركون اكنا كن ارقمت حالا نما كنر ربي النوفيما حالا نما كنر ربي النوفيما ولتك ابت اللي نوهيمت تفصيل ايسال لي غرغر اللي باشي نوهيما ولتك ابت مال جدا يا ايها الانسان يا نما جدا يا نما هو إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك كادح جتون أتني تارتا جتشت آري دانقان أبني تارتا دلقا ججب دلقا همتو هلكني بجا أكملت دلعي بيتشا إلى ربك إلى لقاء ربك هكا ربك يتولقيت تتي نما تارتا إما تارتا هلكني بجا إما تارتا إلى ربك إلى لقاء ربك بالموت يجا هكا ربي كي دوتي ربي كي قنم تتي نتارتا الكني قويا كدحان تارين ستارتا طيب فملاقيه دوبا دلقاتي سنة أرغتا فملاقيه جتشون كوني أي عملك من خير وشر دلقاني تارتا فين جنة سن كهذا غافا دوتو تبتنيت آرتا تآرين ستآرتا كدهين كن دلقا لبو في اتركسون كيسا جرو جان كجبا اتركتك اتك الصويت دلقا سن اكجبا تدلقا دجاجا هم فيه تدلقا خيري ما في شري لما كان الروايباتي وانا تدلقا دهون دوبا فملاقيه دلغا دلي دتخيري دي بتشريسا ني ارغتكا تشي سن نقنمتا تخيري سن اللي تشري سن اللي نقنمتا ربي لفت انديزو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مرتنو ني ارغتكا تكا فملاقيه ججو كنورغا ربي تديبسا فملاقيه امكا درا كانت مالي تديبسني فملاقيه جتون وان كدهي قوتسن فملاقي عملك من خير او شر خيري في دلقات تخيري بتشريسا نك انمت نأرغت جتشا غافسن فما يعمل متقال ذرة خير يرى فما يعمل متقال ذرة شر يرى جتشسن تو هيك جن تكامو فملاقيه جتون أتين كن أغاد أني دلائدة دلقة أكجب إتميد أمتيد دلائدة هكا غافة لقاء ربي كيتي قوتو تدعان جاكادا إلى ربي كيتون كن إلى لقاء ربك بالموتين دعانك ربي كي كن نمتدت أكجب ميد أمتيد دلائدة فملاقيه دوب ربي كي سني والغيرتك أبو يا قياما يوالغيرت هو مال تجرر فوجازيك على عمالك دلقة تسنرت دوب ربين دنانا سي ديبي ساجج ربي والقنمو في دلقاتي والقنمو لينو مجراتي ري لچتو ديبيون معنا وانبالي سنقبو يمتاجلا كوني ni dalaida kana amma walitti qabatti nu hime wa walitti qabatti nu hime kana addan hi ke amma leti debi famma man utiya kitabahu bi yamini asiki dubbin addan ba amnamni kitaba isa mirgan kenname fasawfa yuhasabu hisaban yasiran toyata mudaf ta toyata min salafa jecha toyata min salafa toyata ma gafi lafa gafatama namni hisab ni tijabe famyo wamma man nukisha al hisab uzdib namni dubbin itijabe famte suni halaka me jecha war hisab isani rabbin la kiche babban kitab mirgan kenname حساب نساء لافاده ماليه دبين اول مره يقجل تفجج ويتم كتاب اتكنني اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا جدنين مرغان كنمي جنان فول لاداته غمچوك ابا غمچودان ديبيا حساب يسيرا امرين تهيجج تكون كسن ibiddarra dhufumaleen taane jecha aayata dhageennan aayishaan aayata tana rasuula irratti hujjaa godhatte wain minkum illaa waariduhaa isin irraa tokkoilleenuun taane ibidda sayyoo dhufe malee jennaan maa rabbiin fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan jedhu warra kitaaba mirgaan kenname akkamitti ibidda dhufanii jennaan maal jedhanii rasuuli sala allahu alayhi wasallam innamaa dhaalika alcardu irruma kutuu jechaasu karaan san malee hin jiru jecha karaan san malee hin jiru jannanni ibiddaa achi jirti akkamitti achi kutaa arruma haa itti yaadu jecha namni arruma itti haa yaadu jannata dhugaa jannata hin seenan jannata seenuudhaaf dildilatu jira laga irra ceantu jira laga san jalli jahannami isa kana gubbaa maaltu jira jehani kalaaliib hokkoo achirraa nama guurtu jira rahimni illee achi gubbaa jirti kaatarra ofirraa quba hin qabne ka dagattee ofirraa obboleetii tee quba hin qabdu obboleessa quba hin qabdu yookaan abba mafaadhaa oo quba hin qabdu kuni marti achirra jira achirraa gadi nama guura rakkoon kun hokkoon kuni marti achirraa gad nama guura rasuulli waytawassafa hokkoo achirra jiru kana famakduushun naajin wa mukardasun famakduushun naajin jechuun ka coramaan garanaan harka ciree garatii miila ciree ciccciramee achi dabru jira jecha sunilleen ka mana jaabahe ka mawayyooti sunillee ka mawayyooti kun ammoo hokkoon achirraa fuuteetum achirraa hokkoon si dabsinaan eessa bakka jitti lafa dhooytu wasaxa jahannamaati subhaanallahi warra akkasii rabbiin hun taasise rabbiin warra kalbarqilhaaq ifitti siraata sanirra dabruu rabbiin haa taasisu ufi karaan san malee hin jiru wanni beekuu qabu karaan san malee karaan biraa karaan duyda duubaan takkaa waa kennanii akka duniyaa waa godhanii mala wahii dhawatanii duyda duubaan bahanii wayii hin jiru karaan tokkocha san karaa tokkocha san wanni irraan dabran warri akka khalbarqilhaaqif akka hangaasu ija nama buttuutitti irra dabru akka nama fiiguutitti irra dabru akka nama gulufuutitti irra dabru akka xaayiraatitti nama deemuutitti irra dabru maali summarti tajriibihim amaaluhum dalagaa isaanii ta arra isaan duniyaatti dalagatan tanatu isaaniin deema namtichi waan yaabbatu hin qabne hoo maal taare laga akkatti ce'an hin jiru laga akka itti ce'anii jannatatti achi ba'an hin jiru yaa rabbinu laafisi yaa rabbinu laafisi duuba wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran gara warra isaatitti haala gammadaa taheen deebi'a warra isaa ka jannataatitti takkaahu ahlii isaa kama waliin jiranitti haala gammadaa taheen deebi'a ka kitaaba mirgaan kenname isaanillee itti laafe jecha faallaa saniititti ka jiru ammoo waammaa man uutiya kitaabahu waraa'a dhahri namni kitaaba isaa duyda duuba isaatiin kenname fasawfa yadcuu thubuuran fuulduratti halaaka ufitti kadhatuudhaaf taa'a jecha badii ufitti kadhatuudhaaf jiraata jecha yaa badiitiya jedhee badii ufitti kadhatuuf jiraata waraa'a dhahrihin kennama duyda duuba isaatiin kennama jechuun kun aayata dabarte keessatti kama man utiya kitabahu bishimalihi kajarusani walintabu waitajadan warri garin garin bitan kenna magarin duida duban kenna majade warri dubbi walitti qabelle ni jira garo kitaban irrahedun namticha kana warra ibiddati harki sa maghlulatun aidin harki tubat hidame jira maghlula jechun murmat ol hidame harki asin dubat gara gale jira wa ita harki asin dubat gara gale kitaba kana kamiti furata namticha harki dubat hidana duiduma duban furata hidan ittijiratu kana jecha duida duban isa kenna me dubin takittima bitan furata bitan sunu duida dubatti wan hida jiru duida duban bitadan furata jechada akkanatti walitti qaban wara sambira dabarse azaba rabbin harka isa asin ure dubatti gara galche asuman gara qoma takana harki duida duban bahe akkasitti kenna kitaban jalulle ni majira garu kama dalilatti riyatu kana to hidamun ne jirare guyya qiyama waan hida qabuuf hidamatu harka duubatti deebise duida duuban bitaadhaan duida duuban fudhata jechuma kanatu irra bareeda jala kitaaban fasawfa yadcu thuburan jechuun halaaka ofitti kadhata jecha fasayunaadi bilhalaaki alaa nafsihi dhabama rabbin haa godhu na haa dabarsu jedha as keessaa na haa ajjeesu jedha dubbiin akkasii miti dubbiin akkas jechaan umaan godhu maali duuti nuu duute bar hin jiru دوتنا مجالا دوت دون انجو لا يموتون فيها ولا يحيا ويسلى سعيرا اما اللي ابدا كان قبا داسين جتشا مالي يا ربي كأن مالي فكانته مالي فرقون هقنا قوي سمودت يا ربي إنه كان في أهله مسرورا قاف در دنيا جرو والرئيساك ستي أكملي قمداته gammachu yeroda gammachu namti cha farsho dugu akuma dugu san kanamti cha harama zina godu akuma ite godu san gammachu ni sa gam turti gammachu umrin kamne jecha gammachu umrin kamne duniya ke setti gammada ture innahu dhanna alla yahura inni kunni garake na kanatti hinde bi ujechu da yada ture kana jomma linkafa mujeda in hiya illa hayatuna ad-dunya jirun tamarra jiranu tana namutu wa nahya haga ma jiratu boda du'u san boda wan nibiran jiru jada innahu dhanna alla yahura jachun anintuni annahu jachu mukhaffafa min at-taqila jalanini annahu la yahura inni yada kayadu tahe inni hinde bi ujachu kayadu tahe la yarji'a لا يبعث دي بي ان كاف مجج دي بي جرت دي بي وان نغافه هنجرت ججو كياد ته دبين كسيمت ججا بلا يحور ججا اي يرجع اكن يادسني مت دبين نكافما ني دي بي اجرت ني دي بي جرت سدي بي فنيس كافنا ان ربه كان به بصيرا ربي نساء دلغا عيسى هند كان ارغاته سنرت ربي جزاء عيسى دي بيسا اكد اسنين حفون هنجرو ايت كنرتي الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه وان ارانتنا مر الىما هاسو اسرتي كاسني واني ور الىما ارانتنا نمني تو كويتدو الىما ثواه الاخير قبري كيتتي إلا مسواه الأخير التي أرطاق الفمجد أن كن دوك قرق الدار جان معنى نساء باثي ننجر وجدتو لجان كون أفان الرا تناور الرا إعلامات التي بيك مادا مسواه الأخير التي أرطاق لجان مسواه الأخير يوم قبريته مسواه الأخير جنة إما النار مسواه الأخير إما الجنة وإما النار مسواه الأخير هذا هو مسواه الأخير قبري نمني جدي بيكو واللالو كاف من سنجيرو جدي جدي معنى ندب بيكنا إذن وان كان ايقتو برباشة جدي نمني إسلاما ككفر سلا كفري ساتي فكف دياها سو namni islaama tahee intibaaha tahuu barbaachisa. Har'a mana isaa ka boodaatiin geenna jecha kennalee baraa'ima jedha. Walakin dubbiin gadi qabanii yoo laalan dubbiin khatara guddaa eeggatuu barbaachisa jecha. Manni isaa ka boodaa ka gaafa kaafamee fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir jedhan sani malee qabriin mana boodaatii miti. Mana yeroodhaati. Akkuma jiruun duniyaa muwaqqata taate barzakhni illee jiruun barzakha wanni gaafa duuteetii fi haga kaafamtu jidduu barzakha jedhama. Wanni barzakhaa kunis muwaqqata. Eega achirraa kaatee danaana waan jazaa waan dalayiddee argatte maswaakal al-akhiir baadahu. Sayyoo rabbi sii godhee jannata dhayse gammadu. Yoo rabbiin nasiifa si balleessee ibidda ka dhayxu taate hongoon hongo oliisiidha. Yaa rabbi nuun hongisi. Duuba maal jedha rabbiin asitti ammas falaa aqsimu bishafaq. Laata namarraa hedduu dhufti. Laa akkanaa tan ulamaani kakuma tana gajjabeessuudha malee naaf yaa miti hin kakadha jecha. Falaa aqsimu hin kakadha. Bishafaqi diddiimina galgalaa ka golgolaa saniin kakadha. Shafaq بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ويتأدون قسين تددي منا ددي سنين ككدا والليل هل كانين اللي ككدا وما وسق وان هل كان سن ولدتك أبتين اللي ككدا وان ان دكانان اتي دكانيس ولدتك أبتين رويس سنين اللي ككدا يجا وما وسق يجون وان ان ولدتك أبتين يجا والقمري جات اللي ككدا يا ربين اذا اتسق يوغوبني اذا اتسق يوغو تمي غوبني جيتو كانت الربري دجان مالي في معنى تماما تكي سجرا اثننت اسا سنغو تمتي في يوغوبني جيتو جيني غوبني جيتون افت اسا بكهجيت اكداري في جيتو معنى انكيسي إذا اتسق جيتشون أما يو قوتمي قوبني جيتشا ما لرتي ككت ربين وانفتين ككتا مخلوني سامالي وانبراتين ككتون انتهو جنسلا ربين وانفتين ككتا سمين اللي دجين اللي الكنين اللي بيان اللي ومرانوني ككتا كونو شفاقان اللي نككتا واحد واني رتي نككتو كوني مالي لتركبن طبقا عن طبق والله سنينكن ندبرتن حالة كرة حالة كت دبرتن صدركات كرة صدركات كت ايتن اثنين من ما كن صدركات كرة صدركات كت ايتن حالة كرة حالة كت دبرتن طبقا عن طبق طبق جتشو أصلت حال والفكة تتكرر كما كسيتي كبراتي دبرو يجا ما لحال والفكة تتكرر غرا تكوتي دبران كونو يتجدان غافة درا غرا هذا كيس غافة بوت ونطف هذا كوني مال جنان طبق سنرى حال درا كين نتجيه هو علاقة أجر را كين نتجيه هو مضغة أجر راك إن اتجاهو هون تفليته لك روحين اتجاهو فمتي ألفا سنبو دهين دالتا إيغا دالتا دائما دائما سنرى هم قدتا إيغا سني درقا قمما إيغا سني دلوما إيغا سني دلوما سنرى دعا إيغا سني دعا سنرى كافام كوني مرتي ما نري لتركبنا طبقا عن طبق إسنين كن صدركات كرة صدركات كتي ايتان حالة قرى حالة قطي دبرتان درما الرافق ريتي واللال الرابيكم ستي اي قوابيتني واللالتي كل مرتي لتركبون طبقا عن طبق sadarkata kan ta qurra ta qati dabru hala ta qurra hala ta qati dabru rabbi nga hadura gara hada ti kakam simbah ne jada la ta'lamuna shay'an kahuman bayne gara hada ti simbah ne jada ega sani wa baratet alima tahed hayyu tahed aqila am badangal chu tahed ega sani ho amma le rabbi arza lil umuri ti debisa لكي لا يعلم بعد علم شيئا ايغا كاسيتي حيو توري اما كاكايو سينما هيمبيتني جالي ساجتو تي ديبي كوني مرتي قدري كينا نو غارشي سو ربي اكا كانا اوف بيكا غافا دورالي اسيني لا فا كار كينما اوليغت او بو اسين ارغامسي سي دبا مرا اسين ارغامسي سي اسين غوديسي كواتا كانقم ني دنيالي اسيني تي كدي وان سلاجر مر اسيني غدي وابيتني وامي قدليدني سمبود علي امال لغدي ديبين سيلين دوفي ددبه دوي دغدي غوله الكان تبه اجي فغور غود ددبه غور دغه غود ددبه هاغا اردل الامورتي ديب اوتاكا دوبا ربين اكنت اتبقا ان طبق صدركات قرات قط اسم قيس زكون اما غافدوتن دوتن راجنين كازو kasud daba fama lahum la yu'minun maluma itibay ummani kun kan amanne fa wan kana gadilalale war rabbitti kafare kun maluma tahan wan amanu didani dubbin kun nama naman siso yoga dikabani lalanjecha dubbin nama naman siso rabbi gafadura wan rabbi ulamani wa afurrati galatum fatum barbaachi sa walitti qabatin iman rabbi wa afurjalati debi ajalani وافران اتي غف ربي كي غلطون فتوك افضا على نعمة الإيجاد نعمة ربي تبا من راسي أرقم سيسي وعلى نعمة الإمداد كأكا اتي وأجيت وأرقيت ميشا كان مرة ستة قدت سيديات شفتنان ولا نعمة الإعداد كوام مراكة كورفيتوف سكورفيسي سنردت إلمان ستكيني جارتي ستكيني كان ردت كن إمداد جلما إني أفرف هذا نعمة الإبقاء على نعمة الإبقاء نعمة سنسرام فتني سرتي ديس واني ويتدعي قرأة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك نعمان كين الرادم كنافون نعمان سرت هفون أكسي كين تربي نعمان سيديسون إلمان سي كين صفات يقولون دنيا سي كين صفات دنيا صفات يقولون هذا نعمة الإبقاء نعمان سرت هم بسول أهد الجج إذن نعمان أفرانكون إرقود نعماتي نعمان كان مجالة ديبي أجان نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد والإبقاء إذن ورى بكي شكري قرر ربنا هاتاسس مالتو إساني بتهي كان أمان نفج مالتو إساني تجيرو مال وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرآن إساني رتي كراميك سجودا قونف مالتو إساني بتهي مالتو إساني تبو إجيش وإذا قرآن رتي كرامي كان سجود نفج كان الراور جارين سجود نكوني واجب جيتشو ورفورة تجرى سجود نتلاوة كبكتنا درقما آلة تخي سجرى بكتنا تورجر النجرى غرو حكمين سجود تلاوة دا مالي سنة مؤكدة دا سنة جبه فمامالي درقمامتي أمس كسار المفصل كيسا سجود نتلاوة انجر ورجل تجرى سنرد اللي ردي لكم كسار المفصل سورق القبابة قد آنو كان كيسا سجود نتلاوة انجر ورجل تجرى كنو سجود نتلاوة نجرى حديث كيسا اللي كدوه رسول سجودني وجي سجودني حقد أتو سجود إيس ورجل تجرى صحابارا إذن حديث عن اللي سبت يأشت سجود الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة لنسان بودا سجود سبت يجرى سجون القرآن تنا علماء أني سجون تلاوة قرآن كي استتك إرتي ديما ما جرو سجود ميكة تجرى محل سجدة دا كداني صحيح نرمى إرتي ديما ما جرو كقرآن نسخان سنركا قبضا كون نسخان من فات كون قبضو ميكة كداشان بك كداشان تبيهو bakka 15 haramni le irati demu bakka 15 sujudni tilawada doba ma jara sanita anse balil ladina kafaru yukadzibun doga warga bitti kafaran yukadzibuna nikijibsi san qur'an le nikijibsi sani ba'dhi kafam min sain kafam tanjechu itti odesinu kan le nikijibsi sanja dugoomsan maalum rakkoni sani wallahu a'lamu bima yu'un tiisa ka jada rabbi gabbaraman haqan gabbarama taysun wallahu gabbaraman haqasuni allah a'lamu bima yu'un wa nisan koma sani ke satti walittik aban hundu mabe kaicha wanyo muslim to ta isa wanyan ta kawma isani ke sejirt ta isan kuma ke se tiwalit qabata mukhalafa rasulati fi muharaba rasula rasuladi du fi rasula lolu isan kuma ke se tigadi do ifatani jalan shirki fi hisdi kufri maasi isan qalbi isani ke se tigadi do ifatani jiran jalala dunyada wa hundarra dunya jalatu ka qalbi isani ke se tisan gadi do ifatani jadan kanahun darabbi nibeka kanahun darati danana isanif debi ajaza isanif galcha etiriri jara isan ke jibsi suda fi wani didanif fabashirhum bi adabin alim isan gammachi sika azaba kallale sa ta isan gammachi yotu ni gammachu isanif taate gafa dunya ke sajiran innahu kana fi ahlihi masrura jannami duranu gammachuun isaan beekan ta duniyaati amma tana gammachuu ta achii tanaan gammachuu jechuun istihzaa'aan isaan arrabsu isaan xiqqeessu jecha yoo tuni ka gammachuu taatu isaan gammachiisi ka azaaba laalessaadhaan santu isaan eeggataasaniin isaan gammachiisi eega ka aayata rabbii kijibsiisan taate hin baddi jechutti wallaahu aclamu bimaa yu'uun nojala nafsu takkittiin isii mara isii quba qabna jecha mara isii rabbiin akkaan beekaadha jechaadha bimaa yucmuuna waan qoma isaanii keessatti isaan walitti qaban yaada fokkata kijibsiisu nabiyyii isaatiif shirkii kullii waan isaan qoma isaanii keessatti walit qabatanii rabbiin ni beeka jedha fabashir jechuun kun aslii lugaatitti ima deema wayta jedhan asliin lugaadha ittuma qajeela jedhan asliin basharaa irraa fuudhame bashir jechaan kun ta'assurri namticha gammadee fi namticha rifate irrattiillee basharaa isaa irraa qaama takkaahuu coraa isaa irraa ni beekama jedhan namtichi gammadee akkam taha fuulatu ifa ka rifate yoo fuula gurraacha maarree basharaan ta'assura tahuun ni jira fabashirhum bi'adhaabin aliim jechuun kun aslii lugaa san keessatti maarree dubbiin isaan gammachiisi jechaan kun haa akka lugaatitti irra hedduu waan gaarii irratti deemtu malee basharaan isaanii akka jijjiiramu itti himi jecha gaazaa balaalessaa taheen basharaan isaanii sun jijjiiramuudhaaf deemti jecha maaliin jijjiiramti azaaba aliima saniin jijjiiramti rifannootatti jecha kayen numale illa alladhina amanu illa tana ulamaani istithnaan kuni munqati'i jechutu bareeda jaa laakin alladhina amanu jecha haa tahu warri dhugaadhaan iimaana dhugaa rabbitti amanan arrabaanillee waan jechuun barbaadu dubbatanii ka rabbitti amanan qalbiinillee dhuga oomsuu waan barbaachisu amananii qalbittillee yaadanii ka rabbitti amanan dalagaanillee mul'isu waan barbaachisu dalaganii ka iimaana haqiiqaadha amanan وعملوا الصالحات تلت لك امسانيت كدلغتن لهم اجر غير ممنون اسانف من دا ان قبنت جرجج لهم اجر اسانف من دا تجر غير ممنون اي غير مقطوع كتما كنتهن من دا كتما انتهن تو اسانف جرجج akkanatu gaarii jedhan muttasil godhuu irra. Muttasil warri jedhu hoo ree achitti aayanni alladhiina kafaruu yukadibuun jechuu dubbatti. Fabashirhum bi'adhaabin aliimin warra ibiddaati ibiddaan gammachiisi jechuu dubbatti akkamin muttasil tahuun aanjaha wayta jedhan. Warra kijibsiise san dhugaadha azaabaan عذاب الالسا تهين سان غمچيسي الا الذين امنوا جون الا الذين تابوا يجون ور توبته ملي سسنا من قد يجون ور دراسن في ور بودا كون غستكو مت يجو كناني من قد يتجن متصل ويتجن ور درات في كبودا كون لين ور متكو يجو كن وان تكو يجو كن غاف كان ور بديق ابو سان ككيب سي سسان ibiddaan gammachiisi isaanirraa warra toobate malee jecha isaanirraa warra toobate malee akkanatti muttasil warra jedhallee ni jira kanarraa kama duraa santu bareeda jeensee kun utaymin faallee santu irraa owlaadha jehan istitnaan munqaxii tahutu irra owlaadha munqaxii gaafa jenne maanaa laakiniiti haa tahu warri imaana dhugaa amanee toltuu dalage mindaa citaan tahintu isaaniif jira mindaa kutamaan tahin كربي ولدت الآباء إسانيف كنو جنة إذا كيس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كقلبين ما إرلي يعين كواتك ركون تك كيس جر كبنا في جنة قبل أشير نساء سنت إسانيف جرى سنين قم تشيفيت جادة ورى سنين قم دور ابنها تاسسو ترسين كنا كأرى سرة الآباء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.